مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي مع الصحة. مع الصحة يأتيكم دائما للنقاش في جميع الأشياء التي يمكن أن تفيد مستمعي الكريم، ومن هذه الأشياء هي لقاءات نجريها دائما من خلال هذه الحصة مع دكاترة ومختصين و خصوصا في الشؤون الصحية إذا أمكن ذلك. حصة اليوم مشكور على تلبية الاستضافة الدكتور مولاي أحمد المصطفى، مدير الرعاية الطبية بالصحة العمومية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مهمة هذه الحصة عن الكلى والمسالك. هذه الحصة تحتاج إلى الكثير من النقاش لأن المواطن ينتظرها بفارغ الصبر، خصوصا على أن هناك أمراض الكلى عاذنا الله وإياكم منه، وكيف يمكن أن نقي أنفسنا من الأمراض الكلى. أهلا وسهلا بك الأخ مولاي أحمد معنا في هذه المقابلة التي نجريها، وكما عودنا المواطن دائما قد أجرينا معكم مقابلات سابقة، لكن هذه المرة للجديد في هذا الميدان الكلى والبعثات وما يمكن أن يكون جديد في هذا المسار اللي ينقاله أمراض الكلى والمسالك. إذن أول بداية هذه الحلقة ماذا بيودكم أن تقول؟ تفضل. شكرا لإخوة الإذاعة الوطنية الاستضافة. كيف قلت سابقا اليوم اللي نتكلموا عن إحدى الأمراض المعروفة في هذا الاختصاص اللي هو أمراض الكلى والمساك البولية، وهي هذا اللي يتعلق بالحجار ولا الترصبات اللي تخلق على مستوى الكلى والمسالك البولية، خصوصا هذا الجهاز كامل اللي هو واحد من جهاز الحيوية في جسم الإنسان. وهذه كان احنا باقي المجتمعات، هذه واحد من الأمراض اللي معروفة عالميا نتيجة الخطورة اللي تؤدي لها عدم علاجها وعدم وقايتها في الوقت المناسب. الأخ مولاي أحمد، في البداية قبل أن نبدأ مقابلتنا هذه ونقاشنا حول الكلى والمسالك كذلك التابعة للكلى، باش تعود هناك طريقة، والله أول بداية نبغوك تجبين على طريقة العملية يقوم بها الماء والله البن والله ذلك يشرب الرقاش باش يمر، كيفاش يمر وكيفاش يلحق وكيفاش صفي وكيفاش باش تعود عندنا شوي صورة لين آخر شيء يعود هناك اللي استعمل الجسم استعمله اللي ما خط خط واللي ما يقدر يخطي وعلاه وكيفاش أساسا مولي المواد اللي يعس منها رقاش. هذا سؤال مهم جدا اللي طرحت. كل حضرات المستمعين، هذه جهاز الكلى والله الكلى بنفسهم هو البلاصة اللي صفى فيها الدم كامل اللي يسيركل في جسم الإنسان، والعضو اللي صفى فيه دم كامل اللي يسيركل في جسم الإنسان صفى لو خضع ليهم هما اللي صفوا خطه. نتيجة لهاي التصفية تبقى بعد ترصبات للوساخ هاي الفضائل على أثر هاي التصفية اللي تعدل في الكلى، وهاي الترصبات إلى اللي موعد توقاية هو اللي من خلال شراب الماء الياسر باش تنظف. بعد هيك ترصبات اللي تمشي عن طريق جهاز البولي المسالك البولية من عند الكلوة شرب المسالك إلى المبولة إلى خارج هذاك، وهذه الترصبات كيف قلت لكم من اللي ما شرب عليها رقاج الماء اللي تبقى فمه هي اللي تؤدي تكون هاي الترصبات تكون وتكبر وتؤدي إنقاله الحجار. وهذه هي اللي يمر الماء في هاي العملية الماء يقض أولا يسبق الماء يسبق منين يأخذ على الشرايين يأخذ على التصفية واعد لك ليش قد ينقالها ايش تسمى هيك التصفية لا بدأ لها تصفية يعني عملية التصفية هي مسؤولة كان يعني إن هذا الجهاز اللي يصفي خصنا نشوف كيفاش يعمل وكيفاش يتحرك وكيفاش يستقبل هذه المواد السائلة وكيفاش يصفيها وشنه العوائق اللي يعس منها رقاش. هي حق التصفية تدخل عن طريق الشرايين. خالق بعض الشرايين اللي دخل السوائل الكلوة، وبعض الشرايين هو اللي يضخ هذه المواد برا على الكلى شور الجهاز الثاني. هذا من تكونات العلوم اللي في جسم الإنسان. هذه المواد كيف الشراب، كيف مواد سوائل كاملة، الدم من أهمها هو اللي المادة الحيوية للإنسان اللي تندخ في جسم الإنسان على طول جسم الإنسان، هذه كاملة تدخل عن طريق بعض الشرايين في الكلوة، ومين تدخل في الكلوة تصفيها وتدخل للشرايين المختصة توزيعها شور شور شور الجسم. المواد اللي يستعمل رقاج الماء ما عنده مشكل، اللبن ما عنده مشكل، ظهرها لمولانا والله. شنو هو الماء؟ المواد اللي ممكن تأثر على الكلى اللي عس منها رقاج. المواد اللي عس منها رقاج خالق بعض السوائل، قدر من السوائل، مادة اللبن ومشتقات اللبن ما هي صحية بعضا كثرتها بها نتيجة وجود نسبة كثيرة من مادة الكالسيوم. هذا اللبن، هذا اللبن يقولوا عن اللبن يصفي، يعني زين حد يشرب اللبن يصفي. هو سمعت كل... أنا نسمعك عمي يقول اللبن يصفي، تم يشرب البرة يصفي كل كل هو نسبة شراب الياسرة سياني من اللبن سياني من الماء لا يتزيد تصفيته. وزينة ذيك والله يا غير خالقة مواد ثانية ما مباح بنا خاصة تنشرب مجتمعاتنا ومجتمعنا الإسلامي. مادة الكحول هذه خاصة هاي مؤثرة، هاي مؤثرة الكحول مؤثرة زين. والغازيات هذه كوكولا غازيات فيها مواد ثانية كيف مواد الكربونات وبعض المحتويات الثانية عندها هي تأثير ولا ما هو عندها؟ عندها عند نسبة كيف تأثير ما نقول بن ما هو 100% هو نسبة هي. ما نقول مالي من مادة اللبن ما خاصة تنشرب بها عندها تأثير ويخص حد يشرب اللبن غير لان نسبة مادة الكالسيوم فيها هذه مادة نسبة شوية متواجدة في شغال اللبن ومشتقاته، وهي أغلبية نسبة الياسرة من الأحجار اللي تكون في الكلى هي مكونة مادة الكالسيوم. اللبن بطبيعة الحال باش نعدو باش نوضحو، لأن احنا في مقابلة مع حضرة الدكتور. اللبن أنواع، خالق اللبن هذا المبستر اللي نباع، خالق اللي في لباش معقم عاد له زمن، خالق البلبل احنا نصيبو عنه، خالق البلبل الغنم، خالق البلبل بقى. إذا نبغيك إلا قديت يعني بطبيعة خبرتك ومعرفتك صنف لي هاي الأمور، يكانها كاملة دبوسها واحد والله لا نوع من اللبن يعس حد منه، لأن إحنا عندنا ذاك البلبل والغنم ها وقع ما نعطوا فيه خصوصا البلبل، يعني إيش تقول لنا عنه ياك ما فيه مطرار. إحنا مجتمعنا كيف قلت طاب على البان كيف تلبن البلبل والبن الغنم، بغير هذا ما يعني بنحتهم راه فيهم نسبة هاي المادة اللي ذكرت لك سابقا هي مادة الكالسيوم لذا يعس منها حد. زيد عليه هذا هذه السنوات الأخيرة الكالسيوم هو نوع من الملح، هاك هو مادة هو مادة من عن الملح ما هو زين كثرته ما هو من نوع من الملح، هي مادة معدن قال الكالسيوم. وهذا نسبة الدراسات اللي تعدل البحوث المعدلة في العالم كامل اكتشافات منها تقريبا أقول منها 90% إلى 85-90% من الترصبات والله هاي الحجار اللي تكونت من مادة الكالسيوم. فهمني اللي هذا مادة الكالسيوم متواجدة منين؟ هي منفعتها، هي منفعها للجسم، هي اللي تمتن كيف قالت الناس بالعظام. إلى عاد العظام من مادة الكالسيوم قليلة في الجسم معناها بينهم اللي تقد تعود مضرها قلت على الجسم. عندنا الأخ مولاي أحمد رواية الكلى هذه هي عندها مرور كباقي يعني فترات الحياة، هل هذا النوع من الأمراض يقد يخلق مع الشير قاع من الولادة والله يطرى له بعامين عقب ذاك، والله دائما الكلى يخلقوا سليمات؟ يعني شباك تقول لي تفصل لي، لأن هذا السؤال أنا جبرته من العامية يسألوا خالق الوراثي يقول لك وخالق اللي يجي عنده كل واحدة وخالق تجي قاع موكولة وخالق يعني، وكان هاي الحالات كانكم تعرضتوا لها كانكم جبرتوها كانكم خالق بطبيعة موقع نحن هون وهاي المياه وهاي الأمور. وسبحان الله كل هو اللي كاتب عليها ربه خلقته وهاي الإعاقات كيف تذكرت خالقه تخلق خالق اللي يخلق الأشياء لا يقاس عليه. يعني كان خالق ما هي في العالم كامل، ما له مجتمع نحن، هذا العالم كامل خالق الإعاقات اللي تخلق في على مستوى الكلى، خالق اللي تخلق اللي عنده الله كلوة واحدة، خالق اللي يخلقوا كلاه ضعفات، خالق اللي بعد يخلقوا عنده ثلاث كلى، ثلاثة خالقين حالات في العالم تخلق عندهم إعاقات خلقها ثلاثة، خالق اللي تخلق شبهتوا قطريتوا هاي الحالات هون في مجتمعنا. أنا حال ما قطريت في مجتمعنا حال عنده ثلاث كلوات، يغير في مجتمع الثاني من درسنا قطرينا واحدين عندهم والغريب يصفوا كاملات يدوا نفس الشغلة، والله لا تلين لهم واحدة احتياط، والله لا واحدة وتوه مظهر سبحان الله كيف دراك هيدا لقاش بدو فيه ست أصبع، ما هو مهم السادس ينقلع والله يتم فيه، ما هو مهم مهم هو اللي كله هو اللي كاتب عليه ربه، إذا عاد اللي كاتب عليه ثلاث كلوات وعادوا يشتغلوا له الثلاثة مزية سبحان الله سبحان الله، واللي خلقت عنده واحدة تعدل شغلة واحدة بمجيب واحدة، يعني هاي الناس اللي تتعرض تنتكل واحدة من كلها وتبقى عندها واحدة، هل هذه الواحدة قادر يسير بها رجاج؟ وشين هي النصائح اللي تعطيها لذوي الكلى الواحدة؟ الكلوة الواحدة قد حق رجاج يعيش بها، والنصائح لأنه اللي الصقاع خلق الله كتب عليها مولانا بنو خلق الله بكلوة واحدة، ذاك خاص يعرف ان الكلوة هي صبي العين، والله بعد لا متقدم على صبي العين تقريبا، وخاص الله يتحافظ يتكايس ويعرف الارشادات كاملة اللي يعطيه الطب والنصح النصائح اللي قد يقبض من عند الطب ومن عند المختصين ومن عند المطب، خاص يتحافظ عليها. والله هذه الحالات الثانية اللي مرض معين حجار والله اي عاقة ثانية تم قلع هاك الكلوة عنه وقعت عنده لها كل واحدة هاك الكلوة تعدل شغلة الكلوة الثانية اللي تعد فيها جهد الكلوة ذي حاك يغار لأنه خاص الحفاظ يعود محافظة متحافظ عليها مع الإرشادات كاملة، تطبيق الإرشادات كاملة اللي يجبر مع عند المختصين الإرشادات ما عندك شيء منها والله لا، يعني كله رقاشو يعني ممكن تعطينا نصائح ذوي الكلية الواحدة شخص يتخذوا ايه خارج ما الارشادات قايسين بها، ما هو ذي الكلوة واحدة الارشادات قايسين بها اللي الناس مالي اللي عندها اللي جعل الكلوة واحدة جعل ثنتين يعني يعطينا نصايح يعني العمومية خارجات نصايح مثل خاص الناس تفادى هذه نوع من الحياة اللي عدم الحركة، هذه الناس اللي ما تتحرك ما تمشى ما تمشى ما تحرك ما حرق السكر عنده مجتمع في كل شيء حق زينه قاع في كل شيء خاص حد يتفادى الارهاق، الارهاق هذه الحياه هاي المرهقه عند احد الاسباب فشل الكلوي ما حد تقعد وحده هو قاع نمت الامراض قد يجبر الشخص هو الارهاق هذا الارهاق هذه واحده من امراض الكلوي الارهاق حق في كل شيء خاص نحن اللي مجتمعنا نسكنه في محيط والله مناخ جاف وحامي لذا يدعى لنا بأن استهلاك الماء خاص صعود ياسر بكثافة كثرة لترين إلى 3 لتر في 24 ساعة أي واحدة من الأصحاب هذه بالطريقة اللي من أكثر شراب الماء لترين إلى 3 زين تبول ياسر صحته بس صفي ما نصبه تطيار الماء عند الله العمل موجود شنو يقول لك في شراب تاي شرابي لتاي في فايدة في جابيات في سلبيات بالنسبة لك تاي فيه في حق واحدة من المواد اللي تزيد في كثرة التبول في الجسم بها واحدة من المواد يعني ما عندها مشكلة للكلى والله ما عنده مشكلة غير من اللي ما يلط حد من اللي يكثر منه والله مجتمعنا اللي فيه الناس الحمد لله اللي مادة شيء هذه عندهم مادة ضرورية ولا بد منها غير من اللي حد ما يكثر منها بالعادة ما تأثر بطريقة مباشرة لكله على أعضاء ثانية حق تتكثر. احنا معكم دائما في حصة مع الصحة في استضافة تقول الدكتور ملا احمد مصطفى مدير رعاية طبية بوزارة الصحة العمومية ومختص في امراض الكلى والمسالك البولية. بعد هذا الفصل نواصل. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في إطار هذه الحلقة اللي التقينا من خلالها مع الدكتور مولاي أحمد مصطفى، مدير الرعاية الطبية بمستشفى البشير الصالح التابع لطبيعة الحال الصحة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بعد ما طرحنا هاي الأسئلة وكانت أجوبة إن شاء الله تعود موفقة بالنسبة للمستمع الكريم، عندك آخر تكلمنا عنه هو تاي الشايين وكيل الكفاين هاي في القهوة، قهوةك ما تخسر شيء؟ كثرة استهلاك الشاي والقهوة ما يلتتعود كيف كيف نفس المستوى حاق بعد خص يعود ما يكثر حد ولا يمتنع من حد عن استهلاك الشاي خير الأمور وسطها. عندك بالنسبة للاستعمال، هل هناك مواد تنصح بها الكلى يستعملوها كيف الخضرة؟ شنين المواد اللي يستعملوا؟ البيض مستعملوه مستعملوه الحوت اللحم، يعني اللي قد مع الوقت شنين المسائل اللي زينة فيه مع الحركة طبعا ومع حريق المسائل هذه. مع قلت لك كيف الحركة وكيف حركة قاعد زينة مع كل شيء، ذي قاعد زينة وصحية وفايدتها للجسم كامل، وشراب الماء الياسر وعدم كثرة تناول الشاي والقهوة، نضيف مالي استهلاك هذه المواد اللي في هذه السنوات التالية اللي عاد مجتمعنا والله بعض منه ما أقوله كامل عاد عنده طريقة باش يتناولها كيف هذه الخضار والفواكه صحية مهمة كيف الفانة كيف ليمون كيف الخضار هاي الثاني الموز كيف الأخيار هذه بالنسبة للفواكه الخضار مثلا البصل المعطيش كل شيء زين الأخيار يعني ما خالق مادة بعد منها هذه مواد بيض السمك هاي أمور كاملة أنا صاحب الكلى قد استعمل كل شيء ما خالق مادة ما حضور منها اللحم يعس منها يعني. اللحم كثرة اللحم اللحوم الحمراء هذه اللي مجتمعنا معروف بأنه يستهلك اللحم اللحوم الحمراء هذه حقيقة كثافة هي يالت انتقص منها بها عايدة فيها واحد فيها مادة تؤدي ترصبات ياسيان في الكلى ياسيان في المفاصل وهذه خاص حد يتكايس منها ما يستهلكها ياسر. بالنسبة للحم استعماله يعود أسبوعيا شهريا في النهار أحسن في الليل ممنوع يعني والله قاع لا يعس منه نهائيا يأكل منه لا شوي مدة شهر ولا شيء يعني فصل لي اللحم إحنا ما نصيبه عنه نعدنا ما نصيبه عنه عدنا لابدنا من الرقاش فهمنا يا كانوا ممنوع قاع والله العاد ما هو ممنوع وقد حد يستعمله مولي احنا باغينا الخلق يعودين تستعمل وكان يستعمل مطبوخ والله مشوي يعني هاي الأمور زين فيها التفصيل كثرتها ما هي صحية وقلتها مولي ما هي صحية غير اللحم كافي على رقاجي للي استهلكه مرة إلى ثنتين في الأسبوع وأكثر منافع وفوائد في هذه اللحوم البيضة دجاج والسمك وهذه المسائل الثانية كيف البيض. البيض نعطيك مثال من بيضة واحدة راهي تساوي 200 جرام من اللحم. متبوخة ولا مغلية؟ متبوخة. شو أقول لك مغلية عندي شيء عندي. متبوخة. والمغلي أمال. متبوخة المغلي بها عاد خالط عليه الزيت والدسوم والزيت راهي تعرف أضرها على الجسم. اللحم اللحم خاص سعود اللحم مشوي. الحم زين مشوي بهذه مين تخلط عليه الدسوم وتخلط عليه الزيت يعني نحن هون فريناها مع هذا يعني نقوله على انه هذا الانسان اللي منعناه من اللحم يقدر يسمح له مره في الاسبوع ثنتين يشوي اللحم ويأكله لا عاد باقي يعني لا عاد هو باقي يدير وقايه ذاك تبخ وياسر وكان عندي وكان عندي المأدوبه وكان عندي الخيمه الفلان وعيط ذاك اللحم متوسط خصوصا في الليل محرانه ما هو حق ما هو يعني صحيح ما الدكاتره ينصحوا بعدم كل اللحم في الليل اساسا بها يعني. المعده الى اللي باقيها تستراح ولا تعاني منها لا ابدا لازمك ما تثقل عليها ايش تقول في الحبوب هذه الحبوب فوائد والحبوب فوائد عادية الحبوب عادية قد رجاجي يستهلكها بها فائدة ثانية على الجسم وهي اللي أكثر شيء يسهل كون عندنا في مخيمات هي الحبوب خصوصا العدس والعدس ناس كاملة الحمد لله تعرف بالعماد زينة وفائدتها زينة على الجسم. أيضا نواصل دائما في إطار برنامج مع الصحة وفي إطار لقائنا مع الدكتور اللي مشكور أعطاني اسم النصائح. شنو برنامج اكتشاف الأمراض الكلى حديثا عندنا خصوصا بعد تصفية المياه في بعض الولايات وبعض الولايات لازال عنده مياه يكان التصفية عن سؤالي تصفية جبرة يعني فائدة في ذا الميدان اللي انتم تعالجوا فيه وتواصلوه وتخرصوه. والله كيف من مصفي كيف ما هو مصفي يعني تم. والله قاع خيري تم لا ما هو مصفي، لان احنا مياهنا هون مياه حمدي مولانا عليها ممكن يعد فيها شوي من ترسبات، والله ممكن شوي المياه اللي تواجد والله نستهلكه في مخيمات اللاجئين ذي تقريبا ما يقارب من 40 سنة. معروف رغم اني ماني مختص في الجانب، ولكن عندك اطلاع، رأيت ناس مختصة اطلاعات اللي عندنا محت الشغلة. مادة مياه ثقيلة فيها ياسر من المعادن وفيها ياسر من الترسبات والدراسات، ولا بعض الدراسات اللي وعدت جبر الحق بينها مضر هذا على الجسم، على الكلى، على المعدة، على السنين. مثال هذه التركة الصغار كاملة اللي خلاقها في اللجوء تقريبا، اللي حد منها يلاحظ يجبر بن خالق صفار ولا تخان نابت في السنين، يخلق قاع مع التركة به نتيجة الترسب، وتواجد ياسر من هاي المادة كيف مادة الفلور هذه اللي هي اللي تظهر على على على الأسنان بعض والله أغلبية هذه الأطفال اللي خلاقها هون. تصفية حق نتيجتها، وظهرنا من خلال هذه الدراسات اللي عدلنا من 2009 في تركة في المدارس إلى ضريك مقارنة 2013 برنا نسبة الحجار قلت كبالة مقارنة مع ثلاث إيمان إلى أربع إيمان من عامنا الأول اللي بدينا في هذا البحث في التركة اللي خصوصا هاي التركة اللي في المدارس. برنا مقارنة خصوصا في ولاية السمارة اللي هي عندها تقريبا محطة تصفية اللي عادها ريك ما يقارن أربع سنوات إلى خمسة نسبة الحجار جبرناها قلت حق الحمد لله الحمد نتيجة يقار ذا ما يعني من اللي بناك إلى عاد الماء ما هو مصفي مع شرب الماء. الماء مادة ضرورية للجسم، الماء مادة ضرورية اللي تنظف، هي تنظف الكلى ولا بد الاستهلاك. مش تقول في بعض أصحاب الكلى يستعمل الأسعيدة والله المياه المشرية كانها خير فيه، والله يطبع لدى الماء العادي يعمله اللي عنده قدرة بأنه قد يستهلك مسعيدة رغم أنه يطلب من يشري على كمره اللي تنصحني بني اللي جابر اللي جابر اللي جابر طريقة بأنه باغي يشرب الماء مطلع والله قد يفيض الماء ويديروا عنده فباش وتم يستهلكوا، واللي ما بالمناسبة قد يشرب الماء بالطريقة اللي بالمناسبة الأخ مولا أحمد هناك سؤال عامي هذا جانا في طارنا من ندير حلقة خصني نبحث ونبحث مع مواطنين ونسوي لهم في الموضوع باش نعود على أساسه مسوي الدكتور. هناك في عامة شعب معاملات للدواء والوقاية والعلاج وتكثر في المجتمع ياسر، عمل الحجاء، عمل اسمها الحميرة، شرب الحميرة، أقبض أعشاب معينة تقليدية تشربها، أقبض الليمون عصره في بوش وشنو تم شربه أقبض، وهذا فيه ناس جبرت له سبحان الله فايدة. يا كان هذه الرواية بنية على شيء، يا كانكم تزكوه أنتم أهل الميدان، يا كانكم تحذروا من المواطن يبعد عنها، شنو يعني خصوصا إحنا كاملين الحمد لله نعيش في المجتمع وتعود سمعتوه وشفتوه، يعني شو تقول تقولنا عنه؟ سؤال مهم جدا. بعد استعمال بعض هذه المواد اللي ذكرت اللي نعرفه علميا ومعروف مادة الليم هذه أعلم اللي تنجبر في الليم كيفاش تحدي الفواكه يعني هذه حق بها نتيجة بأن مادة فيها الحموضيات، هذا الحموض عنده فعالية بأنها دقدق بعض الحجار، ما هي ملي راهي الحجار كاملة ودقدق بعض الحجار ملي هي واستكشافها اللي عاد حجار شي عاد له سنوات في كل تحد باش دقدقها خاصها الوقت خاصها الوقت مادة معدنوس هذه سولت بعض اخوة طباء جزائريين قالوا بانه كيفاش تعدل العملية؟ الناس يقبضوا يطيبوا وتفيضوا في الماء وتديروا في الماء وتستهلكوا معدنوس موجود بكثرة في السوق. الليم مادة اللي خاص حد معدنوس تطيبوا وتم تشربوا حق بعد زين. الليم الليم مادة الليم خاص ينعسمها بها نتيجة الحموضيات مجتمعنا تخفف شوي الهيجندي نشيله في مع جندي خاص حد يتكايش يتكايش معه يبدأ دائما اللي بنسبة قليلة أسيد وفم ومادة في مادة حموضة متين كبار اللي جسمه مجتمعنا ما هم مجتمعات اللي هو عامل يحرق هو حاق بعد ومجتمعنا خارج هاي الحموضيات اللي ما طاب للاستهلاك اللي مجتمعنا ما طاب للاستهلاك فعلا ولذلك خاص حد يتكايس معه ما يكثر منه يديله مشاكل ثانية زين. والحميرة هاي ايش تتعمل؟ ايش تقول تفيد؟ حميرة انا ماني من اهل يعني هي حجار استعمالها بها هي حجار وفيها ترصبات ودقدقت الحجار يقول لك ومالي دقدقت الحجار مالي رغم بنا تعرفها ولا؟ هي نعرفها بعد رغم بن خالق ناس اللي تقول بها عملتها استعملتها وبنها سماوها قاعد جبرت الحجار وعاد عندها جبرت جبرت جبرت لها جبرت فوائدها ياسر من الناس سبحان الله وخارق اللي جبر لها فائدة وخارق اللي ما جبر لها فائدة كيف اللي جبر فائدة الليم ولا جبر والثاني ما خارق اللي ما جبر أساسا أنتم ليش تدعوا الأخ مولاي أحمد يعني ممكن حد يعمل ذي الأشياء ولا ممكن يبعد عنها ولا يستغنى عنها ولا خاله الطب ولا يعني إيش تقولوا أساسا يعني نصح يعني لا نصح ما العقل نصح أنا أقول الاستهلاك السوائل شرب ياسر شرب ياسر هي النصح الأولى نصوحة الثانية نصوحة الثالثة برمجة لقاش وقته يعني من كل ساعتين في النهار ثلاثة يشرب ذاك ليتر والله محمد نقول أنا بنها من كل ساعة ساعة ونص يشرب حد كاس من منتا ديال 200 ميلي ليتر هاو كسانة هاو العاجل هاو طوال هاو بلاستيك هاو لعنة منين يشرب حد كل ما زاد شراب المكهل كل كثرة الفايدة فعلا هاي النصوحة ايش تقول لنا برامجكم اخيرا ايش تبغي تقول للمستمع الكريم من خلال هذه الحلقه ايش تبغي تودي لهم رساله وشن هي البعثات القادمه وشن هي المواعيد وشن هي يعني مجمل النهايه عندنا برامج قائمه عند ذلك برنامج استفتاك استكشاف مبكر للحالات في الطفوله في الطلبه التركي اللي في المدارس برنامج معدلين مع جمعيه ايطاليه كبره الاغضاف من 2009 شامل على المدارس كاملة عدلوا لهم إجراء فحوصات تلفزة بس نكشفوا هذه التركة اللي مبكر اللي تعاني من هاي الأمراض اللي هي الحجار والإعاقات الثانية اللي متعلقة بالكلى والمسالك البولية عن كونسلتة برنامج تزويز المختص كل يوم حد في مستشفى البشير الصالح وهذه الناس كل يوم حد قد حد يجيكم يجبر حق عندنا التلفزة الحمد لله تعدل مولي في مستوى المستشفيات والمستشفى البشير الصالح اللي هي وسيلة الأولى اللي يكشف قد يكشف فيها مبكر هذا المرض ولهذا متواجد عندنا جهاز اكتشاف متواجد عندنا الحمد لله ضريك في هذه السنوات الأخيرة كاملة واللي ننصح بين هذه الناس اللي تعاني من هذا المرض لازمها تجي بالعجلة بسرعة وقت المختص باش يعاينها ويعطيها الإرشادات اللي خاصها تعدل ولمنها يحتاج عملية تعدل له نتيجة بينها اللي ما وعالج بسرعة وقت قد تأدي اللي إعاقة ويسمى اللي شافنا عياذ بالله الله منكم هو الفشل الكلى الكلوي اللي عندنا حالات ضريك اللي للأسف شباب وناس كبيرة شوي اللي عاد تعاني من هذا من هذا من هذا المرض. شنو العامل اللي سبب التصفية وهل التصفية لها مضار وكيفاش تجي؟ التصفية هي معناها فشل تام للكليتين يعني أنا نسمع فلان يصفي فلان يصفي ديك أنا بقدر ما تطير انتباهي بقدر ما تخلعني شنو هو معنى يصفي؟ يصفي هو مديته فشل كلوي يا يعني نتيجة تعود الحجار ما وعالج بالوقت يا يعني نتيجة من أثر أمراض مزمنة كيف الضغط ارتفاع الضغط يؤدي لها الضغط أداء السكري والضغط وأمراض مزمنة هذه يؤدي لها مع مرور السنوات تعدي الفشل الكلوي. شنو أعراضه؟ الفشل الكلوي هو هذا. هو الإنسان يخلق شيء يحس رجاج. سرقاج بدوخة بتقيؤ بنقص في التبول ألم بعض الأحيان فهمني دهشة إيرام في المفاصل في الجسم في الوجه وهذه أعراض للأسف هي اللي تؤدي لهذا الفشل وتصفية. تصفية هو الشخص اللي كلاه ما تلاوي يشتغل ما تلاوي يصفو يعود يضطر على جهاز يندار في زره كلوة اصطناعية تعود ينتر ذاك الدم من الجسم وتصفيه وترده الجسم باش يشتغل. والله يكتب عليه مولانا يتبرع لحد كلوة يتندار له كلوة. بالنسبة للتبرع إذا كان رجاج عنده كلوة وتبرع له قريبه والله شيء بكلوة هل ذاك القريب سليم هل ذيك الكلوة اللي طاه ما تأثر على حياته يعني والله يعيش بها بين خارج لازم من فحوصات إجراء فحوصات سابقة ذا اللي مستقبل وذا اللي يتبرع باش يعرف زين. كانوا قاعد قد زين يتبرع الدم كيف الدم كتنسى إذن مقابلة كانت شيقة للحديث بقية في حلقات مقبلة ربما نلتقي إن شاء الله مع الدكتور مولاي أحمد ووعدنا بهذا إن شاء الله. المستمع الكارم اللي باغي يسول نحن الإذاعة الوطنية برنامج مع الصحة ما نقولكم الإنترنت ما نقولكم دوت نوت ما نقولكم كوم نقولكم أنا مع الصحة الإذاعة الوطنية. تحيات من رافقني تقنيا حميدة مسعود مشكور في خراج هذه الحلقة. تحيات نشكرك الأخ مولاي أحمد الأحز لتلبية الاستضافة مدير الرعاية الطبية مستشفى البشير صالح. تحياتي في إعداد وتقديم هذه الحلقة الشيخ المهدي. ألقاكم إلى اللقاء. مع الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج.